الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إنها الرحلة الأخيرة، إنه السفر الأخير، إنه السفر البعيد، إنها رحلة بلا عودة، إنها رحلة المعاد إلى اليوم الآخر. سوف أبدأها وإياكم في هذه المحاضرة وبهذه الجلسة، ليتبين كل عبد ما مصيره وإلى أي مكان سينتقل، وماذا سيحصل له في نهاية هذه الدنيا وفي خاتمة حياته. تبدأ الدنيا تذبل أمام عينيه بعد أن كان تعلق بهذه الدنيا وملذاتها وشهواتها. جاء اليوم الذي فيه حيل بينهم وبين ما يشتهون. جاء ذلك اليوم الذي كان يفر منه طوال عمره، كان يحلم أن سيعيش في هذه الدنيا فينفق أمواله ويجمع الأرصدة ويتمتع بها، وكان يحسب أن ماله أخلده. كان يظن أنه سيعيش ليسكن ذلك القصر الذي يبنيه ويتزوج فلانة التي كان يحلم بها. أيام وأيام مضت، ولكنها حقيقة لا مفر منها. سيأتي يوم وتذبل هذه الدنيا أمام عينيك، سيأتي يوم وتصفر هذه الدنيا أمام ناظريك، سيأتي يوم أحبب ما شئت فإنك مفارقه، عش ما شئت فإنك ميت. ابن الجوزي جاءته تلك اللحظات. ومن ابن الجوزي رحمه الله؟ العالم العابد الشيخ الواعظ، يبكي عند الموت، بكى عند موته. فسأله التلاميذ، قالوا له: يا إمام، ألست قد فعلت كذا وكذا؟ يذكرونه بأعماله الصالحة. فقال لهم: والله إنني أخشى أن أكون قد فرطت ونافقت، فيحل علي قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم دمعت عيناه. عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قبل الوفاة ضحك، فقالوا له: لم تضحك رحمك الله؟ قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. الحقيقة التي لا بد منها والأمر الذي لا مفر منه، أنك مهما عشت، أنك مهما عمرت، أنك مهما أنجبت، أنك مهما جمعت من الأموال، ومهما حافظت على صحتك، فلكل نفس أجل. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحقيقة الغائبة عن أكثر الناس: كل نفس ذائقة الموت. كالطعام تذوقه، كالشراب تذوقه، فإذا ذقت طعم الموت أصابتك السكرات. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. انظر للأغنياء، وانظر للفقراء، وانظر للأصحاء والمرضى، وانظر للصغار والكبار. هل فرق الموت بينهم؟ مصيبة، مصيبة أن بعض الناس كلما ذكرته في الموت وبحقيقة الموت قال: يا شيخ، خلنا مستأنسين، دعنا نتمتع، لا تذكرنا بالموت. لا يريد أن ينغص الموت لذته. هارون الرشيد، هارون الرشيد رحمه الله، ذلك الخليفة الذي يحج عاما ويجاهد عاما، قبل الموت أخذ ينتقي أكفانه بيده، قرب أكفانه وأخذ ينتقي الكفن الذي سيكفن به، ثم نظر إليها وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ماذا نفعتني هذه الأموال؟ غادرت هذه الدنيا، خرجت منها ولم أخذ من هذه الدنيا شيئا. انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. ميمون بن مهران، ميمون بن مهران شاعر، أنشد على عمر بن عبد العزيز شعرا. وتعرفون من عمر؟ عمر بن عبد العزيز عابد زاهد إمام عادل. أنشد عليه ميمون شعرا فأخذ يبكي عمر حتى غشي عليه. تعرفون ماذا قال له؟ قال له: يا عمر اسمع، وكم من صحيح بات للموت آمنا، أتته المنايا بغتة بعدما هجع، ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فرارا، ولا منه بقوته امتنع، فأصبح تبكيه النساء مقنعا، ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع، وقرب من لحد صار مقيله، وفارق ما كان بالأمس قد جمع، ولا يترك الموت الغني لماله، ولا معدما في الحال ذا حاجة يدع. فأخذ يبكي عمر، فأخذ يبكي عمر حتى اضطرب وغشي عليه. تفكر، تفكر بحالك يا عبد الله، ربما تكون على فراشك في البيت، ربما تقود سيارتك، ربما تمشي في الطريق، ربما تكون في المستشفى، لا ندري على أي حال ستكون، لكن تفكر في لحظة يا عبد الله، تعلم موقنا أنك ستفارق هذه الدنيا. فرش المأمون رمادا واضطجع عليه، ثم قال وهو يحتضر، قال: يا من، يا من، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، حتى إذا جاء أحدهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لما تريد أن ترجع؟ ربما يرى أولاده يبكون أمام عينيه، ربما يرى زوجته دمعت عيناها، ربما أخذت أمه تقبله وتقول: يا بني لا تتركنا، يا بني لا تغادر هذه الدنيا. ربما يرى أباه قد جاء بالطبيب، وأخاه قد جاء بالرفيق، ربما يرى من حوله، ولكن حتى إذا جاء أحدهم، جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب، يا رب ارجعني إلى الدنيا دقيقة، يا رب ساعة، أصلي، أصوم، أتعبد، أتوب، أترك الذنوب والمعاصي، أهجر تلك الأفلام والمسلسلات. يا رب، يا رب ساعة زمن أحرق فيها تلك الأفلام، وأتلف فيها تلك الصور، وأقاطع كل الحرام. كلا إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وفي رواية أخرى زاد النبي عليه الصلاة والسلام: وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. أخي الحبيب، الناس تموت، لكن منهم من تحسن خاتمته، ومنهم من يموت على خاتمة سيئة. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. عثمان عند الموت أعتق، قبل الموت أعتق 20 مملوكا، ولبس ملابس لم يلبسها من قبل، تجهز لموته، استعد عثمان رضي الله عنه. مات وهو يقرأ القرآن، مات وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه أرضاه. سقط الدم وسال على المصحف وهو يطعن 9 طعنات، رأى في ليلة الموت، ليلة موته قبل موته بليلة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، فإذا به يريد أن يأكل معهم، فقالوا له في المنام، قالوا له: يا عثمان، لن تأكل معنا الآن، صم غدا فسوف تفطر عندنا. فصام من يومه ومسك المصحف فقتل واستشهد رضي الله عنه. نعم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وات الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من الناس من تحسن خاتمته، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كم وكم سمعنا من الناس لفظ الشهادة قبل أن يموت فأحسن الله خاتمته. من الناس من يموت بعرق جبينه، علامة على حسن الخاتمة. منهم من يموت ليلة الجمعة أو نهارها، منهم من يموت شهيدا، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. منهم من يموت بالغرق أو بالحرق، منهم من يفترسه السبع، منهم من يسر له عمل صالح يقرأ القرآن، أو في بيت من بيوت الله، أو وهو صائم، أو وهو يصلي، أو هو ساجد وراكع على عمل صالح يقبضه الله عز وجل. منهم من يموت مبطونا أو مطعونا أو سقط عليه الهدم فمات، علامة من علامات حسن الخاتمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ابن سعد بن أبي وقاص، اسمه مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، كان رأس أبيه في حجره وهو يبكي، الابن يبكي على أبيه، وأبوه يحتضر وهو مبشر بالجنة فقال الأب لابنه، قال: يا بني لم تبكي؟ قال: أبكي لما تؤول إليه يا أبي، أبكي عليك يا أبي. فقال له: لا تبكي يا بني، فإن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة، وهذا عمار بن ياسر في صفين قتل استشهد وهو يحتضر يقول: أزفت الجنان، وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا عليه الصلاة والسلام. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تفكر يا أخي الحبيب، فكر يا أختي الفاضلة، سنموت؟ نعم سنموت، إن لم يكن اليوم فالغد، الموت أقرب مما نتصور، وكل دقيقة تمضي تقربنا إلى الموت، تقربنا إلى قبورنا. السؤال: على أي حال سنموت؟ وفي أي مكان سنموت؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ابنة الحسن بن زيد رحمها الله كانت صائمة قبل الموت، فقالوا لها: اشربي شرابا، اشربي شيئا. فقالت لهم، يلزمونها بالإفطار، فقالت لهم وهي تحتضر: وعجباه، 30 عاما أنا أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة، أفأفطر الآن؟ ثم أخذت تقرأ القرآن حتى إذا وصلت إلى قوله جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فقبض الله عز وجل روحها. نعم، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. تعرفون ما معنى استعمله؟ أن يفتح الله له عملا صالحا بين يدي حتى يقبض الله عز وجل روحه وهو على هذا العمل، يعسله الرب عز وجل. عبد الله بن المبارك يرى في المنام بعد الموت، هذا الرجل توفي، من هذا الرجل؟ رجل عابد، رجل بكاء، رجل خاشع. يا أخي الحبيب، إذا أردت أن تخرج من هذه الدنيا على عمل صالح احرص، احرص على سرك، احرص على سرك كما تحرص على علانيتك، أصلح القلب، لأن هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. احرص يا عبد الله على الخلوات. عبد الله بن المبارك توفي فرآه أحد الناس بعد موته فقال له: ما فعل الله بك يا عبد الله؟ ما فعل الله بك يا عبد الله؟ قال: غفر لي ذنبي، غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب لي. فسأله الرجل قال: فما فعل الله بسفيان الثوري؟ ما فعل الله بسفيان الثوري؟ قال: بخ. قال: ماذا يعني؟ قال: ذاك رجل مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شيخ الإسلام أبو الوقت السجزي أحد علماء المسلمين كان يكثر قراءة القرآن ويكثر من ذكر الله عز وجل، كان يعرف بكثرة تهجده وبكائه آخر الليل. آخر كلمة قالها قبل الموت تعرفون ماذا قال؟ قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الموت الغائب المنتظر. أخي الحبيب، يا من ألهتك تلك الذنوب والمعاصي، أختي الفاضلة، يا من ضاعت عليك الأيام والليالي، أفلام، مسلسلات، كلمات معسولة بالإنترنت أو بالهواتف، أشعار غزل، ضيعت العمر بماذا؟ فكري وانتبهي، انظري للصحابة ماذا كانوا يفعلون قبل الموت، وهم المشهود لهم بالجنان. عمر بن الخطاب مدح كثيرا قبل الموت وأثني عليه رضي الله عنه فقال وعيناه تدمعان، قال: المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، سوف يقبل الآن على مرحلة حاسمة، على لحظات عظيمة، على أوقات عصيبة يخرج فيها من هذه الدنيا إلى حياة أخرى، مع أنه مبشر بالجنة. قال رضي الله عنه: والله، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت، يعني كل الدنيا أمتلكها، لافتديت به من هول هذا المطلع، لافتديت به من هول هذا المطلع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل، يزوره عثمان بن عفان عند وفاته فقال له: يا ابن مسعود ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. صحابي، صحابي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة رضي الله عنهم ماذا يقولون عند الممات؟ يقول: أشتكي ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: أشتهي أشتهي رحمة ربي. الله أكبر، عبد الله بن مسعود يشتهي رحمة الله عز وجل. ماذا نفعل نحن وماذا نريد نحن يا عباد الله؟ هذا الحافظ العماد المقدسي لا يخفى هذا الاسم على طلبة العلم وعلى من يقرأ هذه الكتب العظيمة، لا يفوته اسم الحافظ العماد المقدسي. صلى المغرب بالجامع وقد كان صائما صيام تطوع، ذهب للبيت، أفطر على شيء يسير. انظروا، انظروا للخواتيم الحسنة، انظروا يا أخوة لمن يصوم النهار، لمن يقوم الليل، لمن يتعبد ربه جل وعلا، لمن قضى حياته في طاعة الله. صلى المغرب بعد أن صام يوما لله عز وجل، ومن صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ثم جاءه الموت، ثم جاءته منيته، فقال وهو يحتضر، قال رحمه الله: يا حي يا حي يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت. ثم قبض الله عز وجل روحه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. بعد أيام، بعد دفن هذا الرجل، رآه أحد الناس في المنام، والرؤيا، رؤيا المؤمن قد تكون حقا، قد تكون من الله جل وعلا، يطمئن الله فيه قلوب الناس ويعظهم ويذكرهم. رآه أحد الناس في المنام فقال له، قال: يا فلان، ويقول رأيته في المنام على حصان يركب حصانا، فقلت له: إلى أين يا شيخ؟ إلى أين تذهب يا شيخ؟ يقول: وقد أضاء وجهه، فقلت له: إلى أين يا شيخ؟ أين تذهب؟ فقال الشيخ، قال: أزور الجبار عز وجل، أزور الجبار عز وجل. فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يحدثني أحدهم يقول: كنت أصلي في مسجد صلاة السنة انتظر إقامة الصلاة، صلاة الفجر، يقول: وكان في المسجد رجل قد استند إلى الجدار وهو يبتسم وينظر إلينا ينتظر الإقامة، يقول: أقيمت الصلاة، يقول: فقمنا ولكنه ما قام للأسف، ما صلى معنا. يقول: وبعد الصلاة تعجبنا، يعني صلينا الجماعة والرجل صلى السنة وأخذ يقرأ القرآن واستند إلى الحائط وينظر إلينا ويبتسم، لكنه للأسف ما صلى مع الناس صلاة الجماعة، صلى السنة، سنة الفجر، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والوقت بين الأذان والإقامة مستجاب فيه الدعاء، والرجل قرأ القرآن وابتسم ولم يصلي مع الناس. يقول: تعجبنا من أمره. يقول: بعد الصلاة قلنا له: يا رجل، ما صليت. يقول: لم يجبنا وهو ينظر. يقول: ذهبت إليه، يقول: حركته، سقط، قبض الله عز وجل روحه بين الأذان والإقامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محمد ابن إبراهيم المنفلوطي يقول عند موته، قال: انزعوا عني ثيابي فقد أحضرت لي ثياب من الجنة. يقول لمن حوله وهو يحتضر: انزعوا عني ثيابي. يقول: ما لك يا شيخ؟ يقول لهم: أرى ثيابا من الجنة قد أحضرت لي، لأن الملائكة تأتي ومعها كفن من أكفان الجنة للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم. ألا تحب هذا يا عبد الله؟ تسلم عليك الملائكة عند الموت، تأتيك بيض الوجوه مد البصر، أين دمعة من خشية الله منك؟ أين البكاء؟ أين قيام الليل؟ أين صيام النهار؟ أين التوبة والاستقامة؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عبد الله فكر، الموت لا بد منه، الصالح والفاجر، الغني والفقير، المؤمن والكافر، الصغير والكبير، كل الناس سيموتون. سؤال، ماذا أعددت لتلك اللحظات؟ رجل صالح اسمه جمال الدين التبريزي، رجل من الدعاة إلى الله، أسلم على يديه قبائل كثيرة في الصين، أهل جبال كامر أسلم كل الناس على يديه، رجل 40 سنة وهو يصوم النهار ويقوم الليل. قبل وفاته استدعى أصحابه قبل وفاته بيوم، أوصاهم بتقوى الله عز وجل وذكرهم ونصحهم، ثم قال لهم إني مسافر غدا إن شاء الله، كأنه كان قد أحس بأن الموت قد أتاه وأن منيته قد حضرت. يقول أصحابه، فلما كان الغد جلسنا عنده فصلى صلاة الظهر، ثم في آخر سجدة وهو ساجد قبض الله عز وجل روحه. وقديما قيل، أما ترى الموت ما ينفك مختطفا من كل ناحية نفسا فيحويها، قد نغصت أملا كانت تؤمله وقام في الحي باكيها وناعيها، وأسكن التربة بلا فيه أعظمهم بعد النضارة ثم الله يحييها، فامهد لنفسك في أيام مهلتها واستغفر الله ما أسلفته فيها. أيام ونغادر هذه الدنيا. من الناس والعياذ بالله من تسوء خاتمته، من الناس من ضيع هذه الدنيا، ذنوب ومعاصي فجور، كلما ذكر قال يا أخي خلنا، دعنا نتمتع، دعنا نلهو، إذا كبرت إن شاء الله أصلي، إذا كبرت أتوب، إذا تزوجت أترك الزنا، إذا حصل كذا وكذا سوف أستغفر ربي، ما يدري إلا والموت قد أتاه بغته ونزل ملك الموت فجأة، ربما نام ولم ترجع إليه الروح، ربما أدخل المستشفى فلم يخرج، ربما ركب السيارة فلم ينزل منها. من الناس عند الموت والعياذ بالله قيل له قل لا إله إلا الله، ردها قال لا أريد أن أقولها. من الناس والعياذ بالله من سب ربه عند الموت، لأن القلب قد امتلأ بالذنوب والمعاصي والنفاق والكفر وعدم الإخلاص لله. منهم من قال قبل الموت وقد أصابه المرض والبلاء قال ربي هو ذا يظلمني، أعوذ بالله مما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. منهم عند الموت من أتاه الموت وهو يغني، منهم من هو سكران، منهم من يتعاطى المخدر، منهم من يشرب الخمر، منهم في حضن عاهرة، منهم ومنهم. من الناس والعياذ بالله ركب السيارة ففتح الأغاني أخذ يسمعها، انقلبت به السيارة، أدركه أحد الناس قبل الموت قال له يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو يحتضر في تلك السيارة وقد سمع الأغاني ومات على المعصية. قال وهو يحتضر، لا أريد الصلاة، لا أريد الصوم، من أمرك بالصلاة؟ لكن تعود طوال عمره إذا دعي للصلاة قال لا أريد أن أصلي. يقول له قل لا إله إلا الله، وهو يقول لا أريد أن أصلي، لا أريد أن أصوم، حتى سب الله عز وجل ثم مات على حاله. من كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. منهم العياذ بالله تبين عند غسله قد اسود وجهه، ومنهم العياذ بالله كلما وضع وجهه باتجاه القبلة تحول بعكس اتجاه القبلة، ومنهم العياذ بالله من مات وهو يسب الله عز وجل جهارا نهارا، ومنهم من مات وهو في حضن عاهرة، بل منهم من سجد لغير الله عز وجل ثم مات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فرق والله، فرق بين من يموت وهو يقرأ القرآن وبين من يموت وهو يسمع الأغاني، فرق بين من يموت وهو صائم لله وبين من يموت وهو يتعاطى المخدرات، فرق. وأي فرق؟ فرق بين من يموت وهو يقوم الليل وهو يصوم النهار وبين من يموت وهو في حفلة عهر ومجون وسكر وعربدة، فرق بين هذا وهذا. كما قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. عبد الله، فكر في تلك اللحظات، أولادك لن يأتوا معك إلى القبر، زوجتك لن ينفعك بكاؤها بعد الموت، أبوك لن يمنع عنك الملك، أخوك لن يستطيع مداواتك. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عبد الله، فكر، سمعت برجل قبل الموت قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: لا أستطيع. قال: قلها. قال: لا أستطيع. ثم مات على ذلك. سمعت بشباب كثر والعياذ بالله يموتون وهم يتعاطون تلك المخدرات، هل كان يعلم أنه سيموت؟ ما كان يدري. عبد الله، فكر، الموت قادم، ماذا أعددت له؟ كما قيل قديما: سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولبقايا ذنوب لست أعلمها والله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات وأيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. فكر في تلك اللحظات، لابد من يوم تغادر هذه الدنيا، أما زوجتك، أما أهل بيتك، أما أموالك، أما جيرانك، أما أصحابك، لن ينفعك يا عبد الله. كم وكم من إنسان ساءت خاتمته والسبب طول الأمل وحب هذه الدنيا، ظن أنه سيعيش ويعيش، لكن كل شيء قد انتهى. فجأة أطفئت الأنوار، فجأة خارت القوى، فجأة ذبلت زهرة هذه الدنيا، فجأة وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سمعت بالرجل الذي منع عن الغناء لكنه أصر، ثم حمل إلى المسرح، تحامل إلى المسرح ليشهد ألوف من البشر، يشهد هذا الرجل كيف يختم له في هذه الدنيا. مسك العود، بدأ بالعزف، جاء ملك الموت، ورغما عن أنوف الناس ورغما عن أنوف أصحابه وأحبابه جاء ملك الموت، فاخترق الصفوف فوصل إليه فنزع روحه وتركه جثة هامدة. عبد الله فكر، فكر في أي حال ستموت. هل استعد الواحد منا لتلك اللحظات، لهذه الساعات؟ فكر في نفسك وأنت على الفراش، قلبك من حولك ينادونك، بدأت الروح تخرج من رجليك، بدأت سكرات الموت. سئل بعض الناس عن كيفية الموت فقال: قال كنشر بالمناشير، وكطرق بالمطارق، وكشوك يجر من أخمص قدمك إلى رأسك. قال أحد الصحابة: كأن السماء قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما. عبد الله فكر، ربما الأطباء حولك، خرجت الروح من رجلين وقد علمت وأيقنت بخروج روحك، وصلت إلى الحلقوم ولا زالت العينان تبصران، تبصر من حولك يبكي، من حولك دمعت عيناه، يقول الابن لك: يا أبي لمن تتركنا؟ الزوجة تقول: يا زوجي لمن تتركنا؟ انطرحت البنت على صدرك قالت: يا أبي ألن تسافر معنا؟ لقد وعدتني بالهدية، ألن تعطيني إياها؟ بكى الأب، ناحت الأم، صاح الجميع: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. من سيرجع الروح إليك؟ من سيوقف ملك الموت؟ من سيعطيك شيئا من أيامه ومن عمره؟ كلا وربي يا عبد الله، كلا والله، لن ينفعك أحد في تلك اللحظات. رجل، اسمع لهذا الذي يحتضر عند الموت، عند الموت رأى أمه ورأى أباه، وقد ماتت أمه قبله بسنوات، وقد غادر الدنيا أبوه منذ سنين، رآهما قبل موته، فإذا به يقول: يا أمه من أين خرجت وماذا حصل لك؟ وهو يحتضر الآن. فقالت له أمه: يا بني، يا بني أنا مشفقة عليك، يا بني لقد رأيت الحقيقة بعدك. يقول لها: ماذا رأيت يا أمه؟ فتقول له: يا بني لقد رأيت أن دين اليهودية خير من دينك، يا بني مت على اليهودية فإنه خير دين. ماذا؟ اليهودية يا أمه؟ تقول له: نعم يا بني، تدارك نفسك ومت على هذا الدين. يلتفت عن شماله فيرى أباه شيخا كبيرا وقد سبقه في الموت. قال: يا أبي من أين خرجت؟ قال: يا بني تدارك نفسك فقد رأيت الحقيقة، لقد رأيت الحقيقة. قال: ما الحقيقة يا أبي؟ قال: يا بني رأيت أن النصرانية خير دين، مت على النصرانية يا بني. الشيطان يتمثل له بصورة أمه وأبيه: ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. من الناس عند الموت قيل له: قل لا إله إلا الله. تعرف ماذا قال؟ قال: اذهبوا إلى فلان خذوا منه الإيجار، فلان أطلب منه مالا، فلان ما أرجع إلي أموالي، احسبوا كم عندي من أرصدح، ابحثوا في كذا وكذا فعندي أموال هناك وعندي أموال هناك. سبحان ربي، حتى عند الموت قلبه معلق بهذه الدنيا. كان يؤذن للصلاة فلا يصلي، لا يفكر إلا بتجارته، لا يفكر إلا بأمواله، لهذا ساءت خاتمته. فلا تعجبك أموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. من الناس من تعود أن يكون صالحا أمام الناس، فإذا خلى بمحارم الله انتهكها، كالمنافقين تعود أن لا يخلص العمل لله عز وجل، أن يتظاهر بالصلاح وقلبه قد ملئ فجورا وفسادا. هذا الرجل يخشى عليه قبل الموت أن يفتضح أمره وأن تسوء خاتمته، كل إناء بما فيه ينضح، يقال له قل لا إله إلا الله فلا يذكر إلا ذنوبه ومعاصيه ولا يذكر إلا خلواته. استخفون من الناس، خوفه وحياؤه من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تجهز يا أخي الحبيب، مثل لنفسك تلك اللحظات، فكر الليلة قبل أن تنام، لو جاءني ملك الموت الآن ماذا سأصنع؟ يقول القرطبي، يقول مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى وما له قد أحصى، ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، فكأني إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب. تخيل لنفسك يا ابن آدم، إذا خذت من فراشك إلى لوح مغسلك فغسلك الغاسل وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله، وأين اليتامى، ترككم أبوكم فما ترونه بعد اليوم. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. عبد الله تفكر، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. سئل إبراهيم الخليل عن وفاته عليه السلام، سئل نبي الله إبراهيم عن موته فقال كسفود جعل في صوف الرطب، مثل حديد فيه شعب، جعل في صوف الرطب فجذب بعد هذا الصوف، لا يخرج من هذا الصوف، من هذا الحديد المتشعب لا يخرج إلا وقد تقطع قطعا. فقيل له عليه السلام، قيل يا إبراهيم قد هونا عليك الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فكر في السكرات عبد الله، إن كنت صالحا أحسن الظن بالله عز وجل، لأن ما عند الله خير للأبرار، لأن ما عند الله خير للأبرار. نعم الموت شديد، تقول عائشة لأغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حصل للنبي، تقول لأغبط أحدا بعده، حتى قيل أشد من نشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض وغلي بالقدور، ماذا نصنع؟ نفر؟ نهرب؟ نختفي؟ أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت. لا تفر يا عبد الله، لكن استعد، تجهز. المؤمن تخرج روحه كالقطرة، كالقطرة من في السقاء. أما الفاجر يكفيه شؤما، يكفيه تعاسة إذا نظر إلى وجه ملك الموت وإلى الملائكة السود الذين جاءوه بكفن من أكفان الجنة. المؤمن في لحظات الموت تقول له الملائكة، بل الملكان الحافظان رقيب وعتيد، يقولان له عند الاحتضار: جزاك الله عنا كل خير، كم من مجلس صالح أجلستنا إياه، كم من كلمة طيبة أسمعتنا إياها، كم من صلاة، كم من عبادة حضرناها معك. وإن كان فاجرا قال له: لا جزاك الله عنا خيرا، لا جزاك الله عنا خيرا، كم من مجلس سوء، كم من مجلس سوء أجلستنا إياه، كم من منظر سيء رأيناه، كم من كلمة سيئة سمعناها. عبد الله، أي كلمة ستسمعها؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكر في هادم اللذات، قل: ربما لا أرى غروب الشمس، ربما لا أرى شروقها، ربما لا أقوم من مجلسي هذا. عبد الله فكر، قد تكون الليلة هي ليلتك. عد نفسك من أهل القبور، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ماذا سيحصل لنا بعد الموت؟ هل إذا متنا انتهى كل شيء؟ والله لو كانت النهاية لارتحنا، لكنها تبدأ الحياة. بالموت تبدأ حياة أخرى، حياة عظيمة فيها إما نعيم وإما عذاب. أهوال، وما أدراك ما الأهوال بعد الموت؟ ماذا سيحصل لنا بعد موتنا؟ هذا القبر الذي نمر عنده والذي وضعنا فيه ذلك الميت، ماذا سيحصل له بعد أن ندفنه؟ ماذا سيرى؟ هل فعلا بعض الناس يتنعم وبعضهم يتعذب؟ لكن كيف يتنعم المتنعمون؟ وكيف يتعذب المعذبون؟ ماذا يحصل للإنسان بعد موته؟ وما قصة هذا البرزخ؟ وما حكاية هذه الحفرة؟ هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة، في الدرس القادم. موعدنا وإياكم مع عذاب القبر ونعيمه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات.